وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، الشيخ يتكلم عن الإجماع. قال المسألة الثالثة: إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول فقد اختلف في ذلك، هل يكون إجماعا وحجة أو لا؟ والأظهر أنه إجماع وحجة. رجحه شيخنا الأمير كان قالوا ليس بإجماع، لأن الإجماع لبس أقوالهم موجود، ما لا صحيح بأنه إجماع. قال: ومثاله احتجاج أصحابنا على أن بيع أم الولد لا يجوز بإجماع التابعين رضوان الله تعالى عليهم على ذلك بعد اختلاف الصحابة فيه. قال المسألة الرابعة: إجماع أهل المدينة حجة عند مالك رحمه الله تعالى. الأول إجماع ظن هو اللي تجوز مخالفة، والعارض في الأدلة الظنية، أما القطع فلا. مالك مروي عنه أصحابه أنه قد عمل المدينة على خبر واحد، على خبر الأحد، وهذا غير صحيح. اللي قدم على خبر الآحاد ما له حكم الرفع كالمزي والصاع أخذ الزكاة الخضراوات، ناظره أبو يوسف هناك قال له أنا لا أعلم آذان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن فيه منذ قدم المدينة، فلم يعلم أحد منكم على مؤذنه، ترى مجمعون على باقي؟ قال لا. قال دعاء أحفاد الصحابة ولم يحضروا مكايهم لإكالوا فيه الصدقات على أهل المتكلم مكايا لها ووجدها متفقة. قالوا ترى مجمعون على باقي؟ قال لا. قالوا المدينة زاروا فرعي قبل الإسلام، فلم ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بزكاة الخضروات ولا أخذها، سلام من الباب. قال أرأيت لو سمع أصحابك هذا يقبلون؟ قال نعم. هذا هو اللي يصح المال، والمالك يطلقون على كما هو صحيح، والصحيح الاحترام عليهم لأنهم بعض الأمة وليس كل الأمة. قال كذلك الإجماع على الكوفة والبصرة والعسرة والخلفاء الأربعة والشيخين أبي بكر كل من بعض الأمة. قال إجماع أهل المدينة حجة عند مالك رحمه الله تعالى وخالفه في ذلك غيره، ومثاله احتجاج أصحابنا بإجماعهم في الأذان والإقامة والمد والصاع وغير ذلك من المنقولات المستمرة. باب النقل بالتواتر، شيخ الإسلام أجاب على عمل المدينة قسم إلى أربعة، هذه الأولى، هذه الأخرى، قال هاي لا يجوز اختلاف فيها لأن باب النقل بالتواتر. والثاني قال قبل مقتل العلماء حجة عند البعض، وبعد مقتله رجحوا به عند البعض، وأما غير ذلك فهو بعض الأمة وليس مثلهم مثلهم. قال فهذا تمام الكلام في الإجماع. النوع الثاني مما يتضمن الدليل قول الصحابي وقد اختلف فيه، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ ومن يرى أنه حجة يحتج على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم. قال ومثاله احتجاج أصحابنا على أن من قال لأربع نسوة أنتن عليك ظهر أمي فإنما عليه كفارة واحدة، لقول عمر رضي الله عنه: من ظاهر من أربع نسوة فإنما عليه كفارة واحدة. شيخ ولو أتى بهذا اللفظ أنتن عليه، ظاهر من بكلمة واحدة أنتن، ما لو كان متفرقات كل واحد لغيرها حسب الله. قال ومذهب أبي حنيفة أن قول الصحابي يا ترى ما له مرفع على السنة حجة إلى الجنة، ولذلك من قال من الصفق لي يقدم على الأحد مراده ما له حكم الله، ما ذلك لا في النص يقدم للحج على الجميع. قال ومذهب أبي حنيفة أن قول الصحابي إذا خالف القياس كان حجة، لأنه لا مدخل للرأي فيه، فلا يكون إلا بتوقيف، وإذا وافق القياس لم يكن حجة لاحتمال أن يكون برأي. طيب هو أرد خبر الآحاد مخالف للقياس ذبي إلى قول الصحابة لأنهم يقولون العبرة بما روى لا بما رأى. قال: ومثال ما خالف القياس قول عائشة رضي الله تعالى عنها: أكثر ما يبقى الولد في بطن أمه سنتان، فإن هذا التحديد لا يهتدى إليه بقياس. ومثال ما وافق القياس قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأخوان ليس إخوة، فإن ذلك أمر يؤخذ من قياس اللغة. هو يروان قال لعثمان باق الأخوة على أخوين ليس من لغة قومته، قالوا من يكره أن يخالف من قبله. شك أنه أما الولد أكثر ما يمكن في بطنهم ما وجدوا في ضرب، ثبت استقراره 4 سنين هو أرجحها، قيل 5 عصر على كل عصر، قيل 7 سنين ولم يجدوا له ضرب ما استطاعوا يهربوا. صحيح أنه مطلق يا شيخ ما في ضابط هنا أكثر من الحمل قال فهذا تمام الكلام في الجنس الثاني وبه تم الكتاب والحمد لله. قال: والحمد لله ولي التوفيق والهداية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله صلاة متصلة لا إلى نهاية. وكان الفراغ من تأليفه إثر صلاة العشاء الآخرة من ليلة الأربعاء 29 من جماد الآخرة من عام 54 و700 انتهى. قال الناسخ: ثم كان الفراغ من نسخه على يد العبد المستغفر الفقير إلى الله تعالى أحمد بن يحيى بن محمد بن علي الونشريسي وفقه الله وغفر له ضحى يوم السبت 17 لشعبان المعظم من عام 88 و800 عرفنا الله خيره وبركته بمنه ويمنه انتهى. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم، نسأل الله أن يكون في ميزان حسناتكم. شيخنا ممكن تكتب لنا شيء؟ تكتب لنا شيء يكون هكذا يا شيخ بكرة، اكتب لنا حتى ولو انتهى هكذا. ثم الثلاثة علي أنا هنا خلاص. جزاك الله خير شيخ، أحسن الله عليك. شو اسمه؟ أيت هذا شيء كامل. المسجد النبوي كان الفراغ منها بتاريخ يوم 2 محرم ليلة الثالثة لا يوم حرة سبت سبعة تكون الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم. توقيع توقع هذا لا يوقع دائما شاسمي كل شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن